كانوا في شدة الحيض فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار. وبعضهم قال إذا كان بعد أن ينتهي تنتهي مدته وقبل أن تطهر، الله سبحانه وتعالى قال في الآية إيش؟ ها؟ ولا يسألونك عن محيضة هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ثم فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا لا يجوز أن يأتيها إلا بعد أن تتطهر أن تغتسل، فإذا انتهت مدتها وأتاها قبل أن تغتسل قال فيه في بعض الروايات أن فيه نصف دينار، وإن كان في أثناء الحيض ففيه دينار لشدة الدم يعني لشدة المعصية. الرواية الأولى يقول الشيخ الشوكاني أيضا رواها الدارقطني بالإضافة إلى الخمسة، رواها الدارقطني وروى ابن الجارود وكل رواتها مخرج لهم في الصحيح إلا مقسم الراوي عن ابن عباس فانفرد به البخاري، لكن ما أخرج له إلا حديثا واحدا، وقد صحح حديث الباب الحاكم وابن الفطان وابن دقيق العيد، يعني حديث صححه يعني بعض أهل العلم. وقال أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس، فقيل تذهب إليه؟ قال نعم الإمام أحمد، تذهب إلى ما يعني هذا وجوب كفارة كذا؟ قال نعم. وقال أبو داود وهي رواية صحيحة كما سبق أن قلنا، هي يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة إلى آخر ما ذكر فيه من حيث سنده ولا سنده، ولكن الحديث صحيح كما الحديث صحيح كما رأينا. يقول حديث يدل على وجوب الكفارة حيث وجوب الكفارة المطلق، لأنه فيه يقول يعني سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي أو عن يعني ابن عباس يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعني في حال الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار منقول مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصدق يعني يجب عليه أن يفعل كذا، فهو كأنه يعني وإن كان بمعنى الخبر أو بصيغة الخبر لكنه بمعنى الأمر يفعل ذلك يعني اللي يفعل ذلك فهو أمر، والأمر يدل على الوجوب. قال والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض، وإلى ذلك ذهب ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد الرواية الثانية عنه والشافعي في قوله القديم، وهؤلاء اختلفوا في الكفارة. قال الحسن وسعيد عتق رقبة، وهذا يعني فيه نظر، وقال الباقون لأنه لم يذبه نص، وقال الباقون دينار أو نصف دينار يعني الكفارة دينار أو نصف دينار على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار أو نصف الدينار بحسب اختلاف الروايات التي سمعناها. واحتجوا بحديث الباب، وقال عطاء بن أبي مليكة والشعبي والنخعي وعدد من التابعين ومن الفقهاء وأبو حنيفة وهو نعم الأصح عن الشافعي وأحمد في إحدى روايتين وجماهير السلف إنه لا كفارة عليه. يعني إذا المسألة هل تجب الكفارة أو لا تجب، فمنهم من ذهب إلى أنها تجب الكفارة، وأكثر الذين قالوا وجوب الكفارة قالوا إنها دينار أو دينار أو نصف دينار، واستدلوا بحديث الباب هذا الحديث الذي سمعناه، ومنهم من قال لا كفارة عليه وليس كل ذنب له كفارة، يعني هو يعني كونه لا كفارة فيه لا يعني أنه جائز، لا بل هو ذنب ومعصية كبيرة ولا كفارة فيه، بل عدم وجوب الكفارة دليل على شدته، دليل على شدته لأنه لا يعني لا تمحوه هذه الكفارة، بل يحتاج إلى توبة، يحتاج إلى توبة. نعم، لهذا قال الإمام الشافعي إنه كبير، إنه معصية كبيرة وليست يعني، والكفارة التي ورد فيها الحديث يعني بها الحديث دينار. يقول القول الثاني عن مالك وأبي حنيفة، لمالك وأبي حنيفة هو الأصح عن الشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه، بل جماهير من السلف إلى أنه لا كفارة عليه، بل الواجب الاستغفار والتوبة. قالوا لا تجب كفارة ولكن الواجب الاستغفار والتوبة. طيب ماذا يقولون في هذا الحديث الذي سمعنا وهو حديث صحيح صححه الحاكم والدارقطني ومن تفقيه العيد وغيرهم، حديث صحيح، فما جوابهم عليه؟ قال وأجابوا عن الحديث بأن فيه بعض المطاعن في رواية قالوا والأصل البراءة، مع أن الحديث يعني لا كأنهم لا يرون أن الحديث يقوى على رفع البراءة الأصلية. الأصل البراءة يعني عدم وجوب كفارة، فالأصل البراءة فلا ينتقل عنها إلا بحجة. والحقيقة الشيخ الشوكاني وهذا الذي يظهر والله أعلم يقول عرفت انتهاض الرواية الأولى، الرواية الأولى يعني صححها الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد وقال الإمام أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس، وهذا هذه الرواية عن ابن عباس. إذا فالحديث صححه بعض أهل العلم، بعض نقاد أهل الحديث وأساطينه، فالحديث صحيح احتجوا به. ولهذا يقول الشيخ وقد عرفت انتهاض الرواية الأولى من حديث الباب، فالمصير متحتم إليها. إذن يجب الكفارة، يجب الكفارة بنار أو بدينار. وعرفت بما أسلفناه صلاحيتها للحجية وسقوط الاعتلالات الواردة عليها. يقول المصنف، يقول الشيخ الشوكاني قال المصنف بعد ساق الحديث وقد وفيه تنبيه على تحريم الوضع قبل الغسل. نعم هذا تنبيه والآية صريحة. فإذا يعني هي ليست صريحة بالنهاية لكن ظاهرها ظاهرة، فإذا تطهرنا فاعتبره معنى علق جواز الإتيان بالتطهر إذا قبله لا يجب. هذا من باب مفهوم الشرط، مفهوم المخالفة في الشرط. نعم نعم عاد الحكمة في كونه يعني به آذن صحي أو به جراثيم أو به كذا إلى آخره، قد يعني لا شك أن كل منهي عنه ففيه ضرر على المسلم، هذه يعني، وكل مأمور به ففيه مصلحة للمسلم، هذه قاعدة اعتبرها قاعدة عامة، كل ما أمر به الشرع فلا شك أن فيه مصلحة سواء علمناها أو لم نعلم، وكل ما نهى عنه ففيه ضرر سواء علمناه أو لم نعلمه. وهذا بالذات قد نبه الشرع، نبه الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه من ضرر، قال تعالى إشارة، والإشارة تدل على معان من يعني يفتح الله على الناس في معرفة هذه وسائل متعددة. يسألونك عن المحيط قل هو أذن، فهذه الكلمة تدل على أن فيه ضرر وفيه أذن، ما نوعه كيف كذا إلى آخره، هذه يرجع يعني ممكن يكتشف الناس بعضه وقد لا يكتشفون البعض الآخر. نعم. وأيضا لابد أن ننبه ونذكر، نذكر المسلم يعلم هذا لكن نذكر به، وهو أننا يعني في أحكام الشرع كلما وجب كلما طلبه الشارع سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل النبي، إذا علمه المسلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر به سواء كان بلغه بآيات قرآنية أو بحديثه صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقديره، كلما أمر به الشرع فعلينا الالتزام، ولا نسأل لماذا ما الحكمة فيه إلى آخر. نعم طلبة علم ونبحث عن الحكمة عن العلة عن كذا، نعم للمعرفة للاستزادة لليقين، لكن لابد أن نسلم ونؤمن ونعمل بما أمرنا به الشرع، وأيضا نمتنع وننتهي عما نهانا عنه الشرع، لا لما فيه من مصلحة ولا لما فيه ما يحتوي عليه من مضرة، مع أننا كما قلنا كل مأمور به ففيه مصلحة وكل ما نهينا عنه ففيه مضرة. لا يعني نأتي المأمور به لأن فيه مصلحة أو نمتنع عن المنهي عنه لما فيه من المضرة، لا، هذه معرفتها أنا أمطره، لكن لا من أجل ذلك بل لأن الشرع أمر به، أمر بالمأمور فنبتثل ونهى عن المنهي عنه فننتهي. والذي يمتنع من ما حرمه الشرع لما أنه فيه مضرة ولم ينوي الامتثال هو امتنع. الله سبحانه وتعالى مثلا حرم الخمر وبين أن فيها فيها ضرر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ففيها إثم، ثم بعد ذلك الأخير قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا فأمر بالإثنان. لكن تجد مثلا واحد يجتنب الخمر لا يشربها ولا يشرب، ما أنا عاقل وكامل يعني ما أعطان الله من عقله وإدراكه وكذا إلى آخره، كيف أذهب وأزيل عقلي من نفسي؟ لا ينظر إلى الجانب الشرعي، هل هذا يعتبر مطيع ممتثل لأمر الله مثاب على تركه؟ لا أبدا. وإنت فيه من كان في الجاهلية وغيرها كانوا يمتنعون عن الخمر، فلا يعتبر ذلك امتثالا أو مطيعا أو يعني يثاب على تركه المحظور. وكذلك الذي يفعل الواجب على اعتبار أنه والله فيه مصلحة، يقول لك مثلا أنا والله أصوم لأنه من باب الحمية، من باب الحمية ولا يعني إزالة الشحوم والدهون ومدري ايش شكله إلى آخره، يصوم صام والناس يصومون إلى آخره، وهو جائع وعطشان طول النهار، هل هذا يثبت له الأجر؟ لا لا لا، مع أنه أمسك مثل ما يمسك غيره. ثانية الطاعة في الامتثال في الفعل أو في اجتناب المنهي عنه هي الأساس. إذا امتنعت عن المحظور لأنه محظور شرعا وابتثلت وأتيت الواجب لأنه مطلوب شرعا ونويت الطاعة، عندئذ تكون مطيعا مسلما، والإسلام هو الاستسلام لله في الطاعة والانقياد له إلى آخر ما هو معروف. نعم. هناك أيضا من الأحكام الظاهرة المعروفة التي يعني يعرفها الناس والحمد لله ولا بد من ذكرها، كما عقد المصنف بابا لذلك، قال: باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. طبعا كون لماذا تقضي الصوم دون الصلاة سيأتينا أو سنذكر الحكمة، وأنتم أكثر المسلمين يعرفون ذلك ولا بد من بيانه لنا. يقول عن أبي سعيد في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلكن من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلكن من نقصان دينها. مختصر من البخاري. الحديث لما ورد فيه أنهن ناقصات عقل ودين، فلما سئل كيف سأل هذا السؤال يقرر يبين السبب في نقص العقل والدين. فالحديث أخرجه مسلم من حديثه، وأخرجه أيضا مسلم من حديث ابن عمر، هذا من حديث أبي سعيد، وأخرجه من حديث ابن عمر بلفظ: تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان فهذا نقصان دينها. واتفق يعني الشيخان أو الشيخين من حديث عليه من حديث أبي هريرة، وأخرجه الحاكم في المستدرك. حديث صحيح معنى، لكن هل فيه نهي مباشر أو فيه إخبار بحال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن حالهن وأنهن إذا حاضت لم تصلي ولم تصلي، وكذلك قال في رواية أخرى أنها يعني تمضي عليها الليالي لا تصلي ولا تصلي. ففيه بيان لحال المرأة أنها في حال الحيض ليس لها أن تصلي وليس لها أن تصوم، يعني لا يجوز لها ولا يجب عليها. هناك في الأعذار أو في الموانع لأداء العبادة أو في موجبات الرخص، ففيه موجب يعني موجبات يعني مسببات الرخص، فيه مسبب للرخصة يعني بمعنى مع الجواز، مع جواز الفعل، مثل ماذا؟ مثل السفر. السفر سبب في الترخص في الفطر، يعني المسافر له أن يصوم له أن يفطر، وقد اختلفوا في أيهما الأفضل، لكن له أن يصوم أو أن يفطر، وإذا أراد أن يصوم فله أن يصوم. والحائض مرخص لها أن تفطر، ولكن أيضا لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تصوم. وكذلك في الصلاة، كذلك في الصلاة ليس لها أن تصلي، وهو من باب الرخصة، من باب الرخصة. لماذا؟ يعني باب التسهيل، لأنه في هذه الحالة، هي في هذه الحالة في حالة غير عادية، حالة في حالة غير الحال يعني الطبيعي أو المعتادة للمرأة، لأنها نفسيا وجسديا وإلى آخره، يعني الله سبحانه وتعالى من حكمته ولطفه بعباده رخص لها في هذه الحال. ولكن أيضا في نفس الوقت من باب يعني التأكيد على الطهارة في العبادات في الصلاة بالذات منعها من الطهارة من الصلاة في هذه الحال. يقول: قوله لم تصلي ولم تصوم فيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس الذي سئل فيه فأجاب بهذا الجواب. والحديث يدل على عدم وجود الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها، وهو إجماع. حتى أنه يجب عليها أن تصوم أو تصلي أثناء الحيض، ويدل على أن العقل الحديث يقبل الزيادة والنقصان. نعم، بعد أن فسد عقل المدين وبين أن الله سبحانه وتعالى لما طلب أو حدد الشهادة فرجل امرأتان إلى آخره، إلا ما يكون رجلين فرجل امرأتان. نعم، والرسول أشار إلى هذا قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، بل ورد أنها تنسى وأنها كذا إلى آخره، والمكابرة التي يكابرها كبير من الناس ويقول لك المرأة فيها والمرأة ما فيها إلى آخره، هذه مكابرة. وليس معنى ذلك عندما يقول الشرع ويحدد مواضع أن المرأة عاجزة عن بلوغ يعني درجة الرجل فيها، ليس معنى ذلك أنها أدنى من الرجل في كل حال وأن الرجل أفضل منها في كل الأحوال، لا، بل هناك مواطن تفوق الرجل فيه. فهذا خلق، هذا خلق الله ميز هذه، ميز هذا الجنس أو هذا النوع من البشر بميزات لا يمكن للرجل أن يعني يقوم بها أو تكون فيه، وميز الرجل بميزاته أيضا لا ينبغي للمرأة أن تتطاول عليها وأن تحاول أن تطلعها أو تذهب إليها. فحكاية هذه مسألة كلمة يعني أمشي شوي يعني أو ينبغي أن نتنبه إلى أنه ليس معنى هذا أو ما يقوله كثير من الإسلام هرم المرأة وأنه يعني مثلا هذا من أكبر الشبه أو من الشبه التي تثار، يقولون لماذا الإسلام جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ يعني المرأة شهادتها بشهادة امرأتين بشهادة رجل، هذا انتقاص من حق المرأة. ها؟ لا هذا هذه ما تقولها إلا فجرة، ما تقولها إلا فجرة، لكن هؤلاء هذه شبهة قد تطرأ على أو تنطلي على بعض العقول الضعيفة، يقول طيب ما هي مخلوق وله عقله وقدرته وفيها وقد أثبت جدارتها في مواضع متعددة كذا إلى آخره، والإسلام هنا يأتي ويقول رجل وامرأتان يعني لا يقبل منها أن تكون، هذا العموم أقول لك هي أن يجعلوها تتولى القضاء والكذا والشكل والولايات العامة إلى آخره. لو نظر العاقل غير المسلم بإنصافه، لو نظر بإنصاف لوجد واقع المرأة يتقلب هذه، وكل يعني نحن الآن نقول هذا إيمانا ويقينا بأن الله سبحانه وتعالى ما حكم هذا الحكم إلا بعدل وحكمة مصلحة معلو يعني لله سبحانه وتعالى وهو أدرى بحكم، ولكننا يعني نحاكم هؤلاء الناس إلى عقولهم وإلى واقعهم. إلى واقع المرأة في مواقع الشهادة، الشهادة ماذا تحتاج؟ تحتاج أولا إلى الخروج ومعايشة الرجال والاحتكاك بهم في كل موضع، مواضع العمل، مواضع العمل الشاقة، مواضع يعني تقول لك لا تخرج، هم الآن يدعون إلى خروج، هاي يقول خلاص يعني كانت لا تستكمل شهادتها أو كذا إلى آخره، تقولون أنها ما كانت تخرج للعمل إلى آخره، الآن خرجت، لكن كيف يعني أول هذا خروج باطل، ثم مهما عملت مهما يعني أرادوا لها أن تخرج وتعمل، هل تخرج لتعمل في المناجم؟ خرجوها وقالوا عملت في المناجم، لكنها بيقدون بيقدون في المناجم في شو اسمه في قطع الصخر في المباني في البناء في الأعمال الشاقة التي لا يقوى عليها إلا الرجل، في البيع والشراء الذي يحتاج حمل أثقال وشيء وكذا إلى آخره، وأسفار وغياب في الليل وفي شدة الحر الظهيرة أو في ظلمة الليل وتنقل من مكان لآخر، وأمور يعني لا يمكن لها أن تعملها، والتي تكابر أو الذين يكابرون ويقولون لها قد حصل ذلك، انظر يعني خذ يعني خذ ماذا نقول يعني أي بلد وصلت أبعد مدى في تشغيل المرأة وفي إخراجها وفي إعطائها حرية، واسأل هؤلاء كيف حال المرأة عندهم من حيث قيامها بكل ما يقوم به الرجل، هل تقوم فعلا بما يقوم به الرجل في كل الأحوال؟ بالتأكيد العاقل المسلم يقول لك لا، يقول لك يعني خذ عندك مثال بسيط بسيط يعني الذي الآن بعض الناس يقول لك يعني مثلا في الأشياء الضروريات للمرأة وتسوق السيارة، يقود السيارة، إذا قادت السيارة وخرجت في الشارع إلى آخره وضرب عليها الكفر في عز الظهر في هذه الحجة إلى آخره، ماذا تصنع؟ ها؟ تشمر الأكمام وترفع الثوب وتنزل للأرض الحر وترفع كذا مكابرة. إن فعلت ذلك فقد خرجت عن طبيعة خلقتها وعن طبيعة التي خلقها الله سبحانه وستعجز. لا بد أن تعجز، ستعجز يعني مهما جرت كيانها الذي خلقها الله عليه، خلقها لوظيفة خاصة، لوظيفة معينة، ووظيفة لا يستطيع أن يكون بها. فإذا تركتها وذهبت إلى ما لا تحسنه تكون مثل الغراب الذي أراد أن يقلد الحمامة كما يقولون في مشيتها، فلم يحسن مشيته الأولى ولا الثانية. وهذا هو نعم خلقها لتكون سكن لزوجها لترعى أبنائها لتنشئ النشأة لتفعل أشياء إلى آخره. هل نسألها هل الحمل والولادة صفة نقص فيها أو صفة كمال؟ ها؟ تعتبرها نقص؟ لا، هي صفة كمال، هي صفة. ليه؟ لأنها أولا لا يمكن النمو وكثرة الناس والتنوع وكذا إلا بوجودها، ولا يمكن أن يحصل هذا إلا منها، ولا يمكن للرجل أن يعني يقوم بذلك هذا الدور. فإذا كان هناك لها أدوار معينة ليس يعني مهما حاول الرجل أن يأتي بها أن يفعلها لا يمكن لا عقلا ولا عادة ولا حسا، فلتعلم أنه أيضا هناك أدوار أفعال وأمور خص بها الرجل لا يمكن لها أن تقوم تقيم بها. فعندئذ احنا خرجنا قليلا لأن هذا مناسب للحديث عن ذلك، لنبين للناس لنبين لأنفسنا على أن الإسلام عندما خص النساء بأحكام وخص الرجال بأحكام وأعطى الجميع أحكام مشتركة، إنما كان في ذلك في منتهى الحكمة والعدل والإنصاف. وإن كان هناك خلل أو نقص أو تقصير أو ظلم يعني أتى أو حصل للمرأة في مرحلة من المراحل أو في أي مجتمع من المجتمعات أو في أي زمان من الأزمة، فليس من التشريع، ليس من الإسلام، ليس من أحكام الإسلام، وإنما هو من الذين خالفوا شرع الله في تطبيقه. أي خلل يقول الذي يزعمون أنها المرأة محظومة ممنوعة فيها كذا إلى آخره، انظر هل الشرع منعها من حقوق واضحة معينة يمنعها منها كثير من الناس، يمنعها كثير من الناس؟ نقول هذا الذي حصل من جور وظلم مخالف للشرع وليس هو الشرع الذي منع إلى آخر ما سوى الكلام في موضوع في هذا الموضوع. يقول الشاهد فيه أن الشارع عندما أتى وقال المرأة في حال الحيض وفي حال النفاس لا يجب عليها أن تصوم ولا يجب عليها أن تصلي، بل لا يجوز لها أن تصوم ولا أن تصلي، إذا نظرت وجدت الحكمة ظاهرة بارزة في مصلحة هذا المخلوق، لأنها في حالة الحيض وفي حال النفاس فيما يشبه المرض، بل في النفاس هو مرض، فهو تخفيف وليس نقص من حق. نعم. معاذة قال سألت عائشة فقالت ما فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا، يعني عائشة تقول قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في زمنه، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة، يعني حديث صحيح متفق على صحته. هذه السائلة تسأل معاذة، تسأل عائشة ما بال الحائض، يعني هذا شيء معروف المعتاد عنده أن الحائض تقضي الصوم، يعني عليها أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اسأل سائل ويقول طيب إذا ما الحكمة لماذا يؤمرنا بقضاء الصوم ولا يؤمرنا بقضاء الصلاة؟ أيضا هذا يفتح إلى حكمة التشريع وإلى المصلحة التي رعاها الشارع وإلى عدله ولطف الشرع للمكلفين. الصلاة إذا لو كلفت المرأة بقضائها غالبا ما تكون عادتها ستة أيام سبعة أيام إلى عشرة أيام، فلما تنقطع لا تصلي لا يجوز لها ولا ينبغي يجب عليها ولا يجوز لها أن تصلي في هذه المدة. فإذا انقطعت عن الصلاة سبعة أيام أو عشرة أيام وفي كل يوم خمس فرائض وخمسة في سبعة ب 35 في عدد كم كذا ركعة تحتاج، يعني معناته في الشهر تخلي شهر وربع، ها يعني معناه انها يعني تصلي 25% زائد عن يعني الزمن المخصص لها او عن في عمرها. هذا فيه نوع من المشقه، فيه مشقه تكليفها بالصلاه بعدد الصلوات هذه خلال 7 ايام فيه مشقه عظيمه. فلرفع هذه المشقه لم يكلف الشارع بقضاء الصلاه. اما الصوم فالانقطاع عنه، اصل الفرض الواجب صومه هو شهره، والذي ستنقطع او يعني تنقطع عنه من الصوم في رمضان غالبا ما يكون 7 ايام غالبا، لان العاده غالبا 7 الى 6 ايام، وقد تكون يومين وقد تكون 10، فان زادت هي 10 وان نقصت هي يوم وليله او يومين. اذا فقضاء يوم وليله او يومين او 10 ايام 7 ايام او 10 ايام امر ما يسوق خلال سنه، لأنه ليس فيهم حرج كبير ولا مشقة وجب عليها قضاؤها. إذن فالمنظور فيه المصلحة أولى، مقصود فيه التخفيف والتيسير أولى، منظور فيه التخفيف والتيسير. فما كان فيه مشقة زائدة عن المعتاد قليلا منعها الشارع ورفعها. نعم، فكنا يؤمرنا بقضاء الصوم ولا يؤمرنا بقضاء الصلاة. معنا في ما نزل في أحكام الطهارة وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل أو في الدرس القادم، ما يعني الذي جعلت هذه الأحكام والطهارة شرط فيه وهو الصلاة، تفاصيلها إن شاء الله تعالى سنعرفها في الدروس القادمة. عادة الفقهاء والذين جمعوا أحاديث الأحكام ما تعلق بها يجمعون بين أحكام الحيض والنفاس لتشابه أحكامهما. شوفوا عقد كتابا سماه كتاب النفاس وذكر فيه الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. قال كتاب النفاس: باب أكثر النفاس. عن علي بن عبد العال: كثيرا ما يسأل النساء عن هذا، عن أكثر يعني متى تنتفع، يعني يعتبر الدم سائل دم نفاس يمتنع فيه من الحياة من الصلاة وهذا أو لا تمتنع، يعني ما مدته، ما أكثره وما أقله. عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير ابن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكنا نطوي وجوهنا بالورس من الكلف. رواه الخمسة إلى النسائي. وقال البخاري: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة. الحديث هذا كما ترى أو كما هو واضح أخرجه الخمسة إلى النسائي، يعني أبو داود أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد ومن ها فقط الأربعة إلا النسائي، لأنه لما يقول الخمسة إلا النسائي، لما يقول الخمسة يعني معهم عند النسائي أصحاب السنة الأربعة والإمام أحمد، ولما يقول الجماعة يعني معهم البخاري ومسلم. فهنا أخرجه الأربعة الترمذي وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد. يقول أيضا: أخرجه الدارقطني والحاكم. وذكر الكلام في راويه علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة، يعني وثقه البخاري وابن معين وضعفه ابن حبان. قال الحافظ: لم يسد، يعني ابن حبان الذي ضعفه لم يسد. ومسه الأزدية، هذا الكلام يعني من حيث صحته الحديث، هذه الراوية هي من التابعين مدام تروي عن أم سلمة، لكن يقول هي مجهولة الحال. قال ابن سيد الناس: لا يعرف حالها ولا عينها، لا تعرف من هي، هذه هي الاصطلاحات عند المحدثين، جهالة الحال وجهالة العين. جهالة العين يعني لا يعرف هذا الاسم من هو، وجهالة الحال معروف فلان انه هذا، لكن لا يعرف حاله من حيث ثقته وتكون عدالته الى اخره. يقول: لا تعرف في غير هذا الحديث. قال النووي: قول جماعة من مصنف الفقهاء ان هذا الحديث ضعيف مردود عليه، كان النووي يقوي الحديث، يقول مردود عليهم، وله شاهد أخرجه ابن ماجه من طريق سلام عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الظهر قبل ذلك، يعني ما دام هناك دم مستمر فوقتها 40 لا يزيد، لكن إذا رأت الظهر قبل هذا فأقل النفاس كما يقول الفقهاء لحظة، ممكن انقطع الدم بعد الولادة مباشرة، فإذا انقطع الدم ولم يأتي دم فتعتبر طاهر. وإن استمر فحده وقتله وقتا يعني جعله وقتا حتى 40 يوما. ما زاد على ذلك ما حكمه؟ يقول وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن 40 يوما. وقال صحيح إن سلم من أبي بلال الأشعري أحد رواته، قال الحافظ ضعفه الدارقطني والحسن عن عثمان منقطع، والمشهور عن عثمان موقوف، وفي البادي عن أبي الدرداء وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتظر النفاس 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإذا فإن بلغت 40 يوما ولم ترى الطهر فلتغتسل. ذكره ابن عدي وفيه العلاء بن كثير، قال وهو ضعيف. في الباب أيضا عن عائشة من حديث عن عائشة نحو حديث ابن أبي العاص وفيه أبو بلال. اختلف الناس في أكثر من النفاس، ما أكثر المدة مدته؟ هذه مسألة مهمة جدا، يعني واحدة تلد ثم يستمر معها الذي يسمونه الآن نزيف الدم واستمر أكثر من 40 يوما، هل تأتيك بعد قبل 40 بعد 40 يوما وتسألك ما حكمه؟ هل تصلي هل تصوم؟ ماذا تقول لها؟ تصوم أو تصلي أو لا تصوم أو لا تصلي؟ ها؟ إيه؟ يعني هو المشهور المعروف عند الآن أن على مدة هذا 40 يوما. يقول اختلف الناس في أكثر من نفاس، ذهب علي رضي الله عنه وعمر وعثمان وعائشة من الصحابة وأم سلمة من الصحابة وعطاء والثوري والشعبي من التابعين والمزني وأحمد بن حنبل ومالك من الفقهاء، ذهبوا جميعا إلى أن أكثر النفاس 40 يوما، واستدلوا بحديث